جوا القلب ساكن مالي قلبي بالأمان مهما تتغير أماكن انت جوانا الضمان انت ويا الشعب ساكن تحيي روح التعبانين انت عالي يا رب لكن تستمع منا الأنين انت ويا الشعب ساكن تحيي روح التعبانين انت عالي يا رب لكن تستمع منا الأنين وانت جوا القلب ساكن مالي قلبي بالأمان مهما تتغير أماكن أنا إنسى للدموع أفتكر إنك معايا وأفتكر ساعة رجوعي للمكان اللي في سمايا أنا إنسى للدموعي أفتكر إنك معايا وأفتكر ساعة رجوعي ياللي جوا القلب ساكن مالي قلبي بالأمان مهما تتغير أماكن انت جوانا الضمان.